نون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.